ما هو الخطأ في الأنا 2 من 2؟ كيف بالضبط أن نفسك مسؤولة عن هذه العواقب على وجه التحديد؟ لأنني لا أملك الوقت للذهاب إلى كل واحدة من هؤلاء. كل ما لديك من المعاناة في الحياة كقاعدة عامة بسيطة للغاية، يمكنك فقط أن تقول أين دور الأنا من المعاناة في حياتي. أنا أعاني، كيف فعلت ذلك؟ إن الأنا تفعل ذلك بشكل جيد، أريدك أن تكتشف كيف تفعل الأنا ذلك. ولكن انظر إلى معظم الناس، إنهم لا يستطيعون حتى تصديق أنه من الممكن أن يكونوا أنفسهم يخلقون مشاكلهم الخاصة. لذا دعنا نقدم لك لمحة بسيطة عن هذه القائمة. أولاً، الخوف والقلق من صنع الأنا إلى حد كبير. الخوف والقلق اللذين واجهتهما في حياتك أنت تفكر في الأهمية، تريد أن تكون مهم، كل هذا متعلق بهويتك. فكر أيضاً في كل مرارة الغضب للعنف الكراهية وعدم التسامح الذي واجهته في حياتك. هل تشعر بالمرارة تجاه من تكره؟ هل أنت غير متسامح في حياتك؟ كل ذلك تقريباً متأصل في هويتك وهو من ألاناً. هل تشعر بالغضب أحياناً؟ هل تشعر بالظلم من أن يعاملك الناس بطريقة غير عادلة؟ وهذا نتية إلى حد كبير بسبب الأنا. وأيضاً شعور بالذنب والندم، هل لديك ندم عميق في حياتك؟ تشعر بالذنب حيال القيام بأشياء لم يكن عليك فعلها أو كان يجب عدم القيام بها. الرغبة في التصرفات الجيدة هي في الغالب مرتبطة بالأنا. ماذا عن المضايقات التي تواجهها؟ مضايقات في حياتك، يزعجك الجيران والكلب، يزعجك أطفالك، يزعجك زوجك، صدق أو لا تصدق أن هذا مرتبط بشدة بالأنا. الألم العاطفي هو إلى حد كبير من الأنا، يصنع الاكتئاب إلى حد كبير من الأنا. عدم الرضا عن الحياة، هل يخيب الناس أملك؟ الحكومة تخيب أملك؟ هل يخيب رئيسك؟ ظنك إنك لست قادرا على الرضا، والرضا في الحياة عجزت أن تجده بسبب الأنا. لديك مشكلة الخجل وعدم الأمان، هل لديك مشاكل ثقة؟ لا تحب نفسك، لا تحب شخصيتك، أو ربما لا تحب مظهرك الجسدي. الكثير من الناس يعتقدون أن سبب عدم الإعجاب لمظهرهم الجسدي أن هذا سببه مثل اعتقادك أنك لست جميلة أو وسيما كما ينبغي. ليس كذلك، هذا مرتبط بهويتك، في غرورك، في رغبتك في الجمال الصارخ. فكر في مقدار المعاناة التي خلقتها في حياتك، لم تقبل ما أنت عليه كشخصية ومن أنت عليه جسديا. ماذا عن الشعور بالملل والشعور بالوحدة والعوز لديك؟ هذه المشاكل كما تعتقد في كل الأوقات التي ولدت فيها وحيدا أو محتاجا في حياتك. ماذا لو كنت أخبرك أن كل هذا كان نتيجة للأنا ولا داعي لذلك؟ لا يوجد سبب يدعو إلى أن تكون الحياة مراهقة بطبيعتها. ماذا عن شعور بالإهانة؟ هل تشعر بالإهانة بسهولة؟ هذا غرور، هذه هي وظيفة الأنا. لكن إذا كنت محظوظا سيكون لديك الوقت للتفكير والتفكير في حياتك وأفعالك وسلوكك. ربما الآن أنت تعرف كيف يمكن للأنا أن يخلق الكثير من البؤس والمعاناة في حياتك. لذا هذه قائمة صغيرة يمكنك بالتأكيد الخروج بمزيد من الأمثلة حول كيفية تأثير الأنا على حياتك بطرق سلبية تسبب لك معاناة. ربما تكون وأنت لا تريد أن تستمر في هذه التجربة المؤسفة. صحيح، الآن أريدك أن تلقي نظرة على قائمتك. أقصد قائمة الأنا في الأشياء السابقة الخاصة بك، وأعلم أن كل شيء من كل هذه الأشياء في هذه القائمة مرتبطة بهويتك، مرتبط بغرورك. إنها ليست مجرد نتيجة للحياة، إنها نتيجة تحديدا لكيفية اخترت أن تعيش حياتك ومدى ارتباط هذه الأشياء بشعورك بتحقيقك لذاتك وإحساسك بهويتك. وما أؤكده أنه يمكن التخلي عنها، هذه الارتباطات ستنحل، ثم هذه القائمة ستحل ببطء، بمرور الوقت ستختفي القائمة من حياتك، وبعد ذلك ستصبح أكثر سعادة، أسعد ثم أسعد أكثر، حتى تتمكن من حل القائمة بأكملها وتجدها ذهبت. سبدأ بالفعل في اتخاذ إجراء بشأن كل هذه النظرية التي أخبرتك بها، اجعلها مهمة لهذا اليوم أو الأسبوع القادم، أو ربما تجعلها مهمتك للشهر المقبل مهما طال الوقت الذي تريد العمل فيه. ملاحظة ذلك على نطاق المستوى اليومي من دقيقة إلى دقيقة، عندما تعاني من أي شيء ثم تقوم بربط ذلك الأنا. تسأل نفسك كيف تنتج هويتي هذه المعاناة التي أنا عليها؟ هذا سؤال قوي للغاية، لأنك إذا لم تفعل ذلك في النهاية تصل إلى النقطة التي تصبح فيها مكتئبا، أو إنه يخلق لك جميع أنواع الخلل الوظيفي الخطير في حياتك. لذلك لدي الكثير من الأسباب هنا لتأخذ ما أقوله على محمل الجد والبدء حقا في عملية صعبة من الاستبطان وربط معاناتك بالأنا الخاصة بك. هذا هو الحل. لذا تفضل وابدأ في ذلك جيدا، لقد انتهيت الآن.